الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، هذه هي حقيقة الدنيا، كل من عليها سيفنى، ليس غير الله يبقى، من على فالله أعلى. لا دار للمرء يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير خاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. أيها الإخوة المؤمنون، إن العاقل يجب عليه أن يأخذ من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة، لأن الدار الدنيا هي دار فناء، أما الآخرة فهي دار البقاء. يا ابن آدم، عليك بتقوى الله إن كنت غافلا، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، كيف تخاف الفقر والله رازق، فقد رزق النملة تحت الصخرة الصماء، ورزق الحوت في البحر، من ظن أن الرزق يأتي بقوة، ما أكل العصفور شيئا مع النسر، تذهب عنك الدنيا وأنت لا تدري، فمن عاش ألفا أو ألفين فلا بد من يوم أن يصير إلى القبر. يا أيها الإنسان، إنك ميت، فانظر إلى من كان قبلك وانقبر، كم كان يبني في القصور معمرا، وتراه بعض قصوره سكن الحفر، كم كان يلبس من ثياب فاخر، وتراه في كفن الممات قد اندثر، كم كان يحرك في الحياة ويبتغي، وتراه بعد مماته قد سلب الإرادة والحضر. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم هو مأدبة الله في أرضه. قال ربنا تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حيث إن أحسن ما تلاه التالون، وأنصت إليه السامعون، كلام من يقول للشيء كن فيقول. وإذا بالشاعر الحكيم يقول: لا شيء يعدل إيماني بقرآني، فالله أحيا به الدنيا وأحياني، آياته كلما في مسمعي سكنت، فيقشعر بها قلبي ووجداني. إخوة الإيمان، مع القرآن الكريم وذلكم العلم القرآني، فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين له من ما في بطوني Yeah, yeah, yeah. يخرج من والله خلقكم ثم يتوفاكم ومن والله جعل لكم ورزقكم من الطيبات والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله ويعبدون من دون الله ما يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن ولله غيب السماوات والأرض أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزله تنزيلا وهكذا أيها الأخوة المؤمنون قضيت على خير هذه التلاوة المباركة والتي تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة القاري الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ للإذاعة والتلفزيون العربي والدول العربية والإسلامية والمقيم من اسمية مركز المنصورة يطلب تليفونيا 21-10-452. نقلنا نسمع حضراتكم عبر أسير موجات إذاعتنا الحديثة والصوتية الكبرى لصاحبها الحاج عوض أبو سنة بالزهيرة. صحبتنا خلال هذه التلاوة المباركة إحدى وحدات الإضاءة العالمية والهندسة الكهربائية لشركة الحوت للأضواء الحديثة إدارة المهندس رضا رمضان عزاز الزهيرة. من قصور الضيافة الفضلة ومخازن الفراشة الحديثة على مستوى الجمهورية إدارة أولاد الحاج أحمد محمود حسين بمدينة السملاوي. أما الخدمة الفندقية الكبرى لشركة الفرقان بالزهيرة وتليمان والإسلام. شكر الله سعيكم جميعا.